يشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين. هذا اليوم كما هو العادة أن يكون في صحيح الإمام البخاري، وكنا لموعد جرى مع الشيخ إبراهيم صالح الحميد جعلناه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ولأسباب القاهرة تخلف الشيخ عن طائرة اليوم، والمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. ونحن لله الحمد درسنا قائم كما هي العادة، لكن كنا نحب أن يشاركنا الشيخ، لكن إذا تعذر يمشي الأمر كما هو من قبله، وهاتفني قبل قليل لأنه تعذر المجيء، لأن الجواز الذي يأتي به حبس عنه، ولا يمكن الإنسان يسافر إلا بالجواز طبعا، والسفارة السودانية السعودية كانت في العادة تشتغل يوم الخميس فأغلقت الدوام يوم الخميس، وبالتالي الجواز كان المفروض يخرج الجمعة، يخرج الخميس في المساء، فأغلقت السفارة من الصباح، فأصبح أي معاملة إلا يوم الأحد، وما يأتي بالأحد غالبا، فوجهت إلى الجمعة القادمة، وهذا بمثابة إعلان ليوم الجمعة القادمة. ونحن إن شاء الله نستمر على درسنا المعتاد. أين القارئ؟ وين الحاكم؟ ما سوى مجلس؟ ها؟ موجود؟ طيب، واحد من هذه السيئات، أو إذا كان القارئ المعتاد موجود نقرأ. موجود القارئ؟ إذا كان ما موجود من يتبرع؟ لا، إذا ما عندك كتاب قارئ، من معه كتاب يقرأ لنا؟ وين الأخ اللي كان معتاد يقرأ؟ أيه نعم، نحن اليوم إن شاء الله نقرأ أكبر قدر من صحيح الإمام البخاري، لأنه لنا فترتان، فترة قبل المغرب بقليل، وفترة بعد المغرب كما هي العادة. وصحيح الإمام مسلم وصحيح البخاري أخوان يقوم أحدهما مقام الآخر، هما أخوان شقيقان يعني. نعم، يلا آخر شيء في أي باب كنا؟ ها؟ الباب الثامن عشر. السلام على النبي امين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الاذان في المسافر اذا فاوا جماعه والاقامه، وكذلك بعرفه وجميع وجمع وقول المؤذن الصلاه في الريحان في الليله البارده او المطيره. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن المهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له افرد، ثم اراد ان يؤذن فقال له افرد، ثم اراد ان يؤذن فقال له افرد حتى ساوى الظل، حتى ظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساوى الظل التلول، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكثركما ثم ليؤمكم ثم ليؤمكما أكثركما. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتغنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره أرى صلوا في رحالكم ليلة باردة أو المطيرة في السفر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي محيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاء بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. نعم. الآن نعلق على الحديث الذي أورده الإمام البخاري قال البخاري رحمه الله باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة كذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة عن المطير. هذه الترجمة أراد منها الإمام البخاري رحمه الله وما ساقه تحتها من حديث الدلالة على وجوب الأذان، فيها الدلالة على وجوب الأذان وأن الأذان فرض لكنه على الكفاية أو على الأعيان. ها هيا فرض على الأعيان أو على الكفاية، إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ يعني لماذا قلنا إنه على الكفاية ولا نقول إنه ولم نقل إنه على الأعيان؟ ها لا الوراء انت وفرض الايه يا جماعة ما هو الفارق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ كلام مختصر وجيز مفيد. نعم أنا أريد كلام مختصر للغاية ما يصلح أنتم طلاب علم تفرقون بين فرض الكفاية والعين. نعم نقول جائزة ولا كيف؟ حتى تستقيم الأجوبة. فرض العين فرض الكفاية، ما هو الفرق الدقيق بينهما على سبيل الاختصار؟ ها؟ ها؟ في حال يعني كلام مختصر بحيث لا يبقى في الاختصار شيء. أنا أتوقع أنكم فاهمين، لكن نريد كلام مختصر. ها؟ لا خير. ها؟ لا وراك. سقط على الأخ. لكن الأقصر من هذا أن تقولوا فرض العين النظر فيه من الشارع إلى الفعل إلى الفاعل، وفرض الكفاية النظر فيه إلى الفعل. هذا كلام شيخنا الشيخ ابن العثيمين، وهو كلام يعني أقصر ما يكون. النظر في فرض الكفاية إلى إيش؟ إلى الفعل لا إلى الفاعل، وفرض العين النظر فيه إلى الفاعل. يعني الله عز وجل يريد منا أن نؤذن بقطع النظر، أذن فلان وفلان ولا فلان، مقصود حصول الأذان حتى يجتمع الناس على الصلاة. وفرض العين النظر فيه إلى الفاعل لا إلى الفعل. طيب الأذان فرض لكنه على الكفاية، نعم. وهذا الحديث فيه دليل على أن الأذان تابع للصلاة، فإذا أخرت الصلاة أخر الأذان. من أين نأخذ هذا من الحديث؟ يلا يا جماعة كلكم استمعتم للحديث. أراد أن يؤذن بلال قال الرسول أبرد، أراد أن يؤذن قال أبرد، ثم أراد أن يؤذن بعد فترة قال أبرد. فلما أذن لما برد الوقت وذهب الحرب صلى، أمره بالأذان ثم صلى بعد الأذان. هذا فيه دليل على أن الأذان يتبع الصلاة، فما دام أنه يريد أن يبرد بالصلاة فكذلك يبرد بالأذان. طيب ما هي الحكمة في تأخير الأذان لأجل الصلاة؟ نقول لأن الأذان تابع ليش؟ تابع للصلاة. وهذه هي الطريقة يا إخوان في مدارسة كتب السنة، لابد مشاركة الطالب للمعلم، ما يكفي تكون من جهة واحد. الشيخ ابن عثيمين ما يذكر فائدة إلا ويشرك فيها الطلب، لابد حتى يتمهروا على الاستنباط. الآن قلنا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن بعد فترة قال أبرد، ثم أراد أن يؤذن بعد فترة قال أبرد، ثم قال له أذن ثم صل. فدل ذلك على أن الأذان يتبع الصلاة أو الصلاة تتبع الأذان؟ أيهما يتبع الآخر؟ الإنسان بظاهر بديهته يقول الصلاة تتبع الأذان، يعني يؤذن ثم يصلى، وهذا خطأ. لا، الصلاة لا يتبعها الأذان، لا تتبع الأذان، إنما الأذان يتبع الصلاة. فإذا حان وقت الصلاة فإنه يشرع للمؤذن أن يؤذن، فإذا أبرد بها أبرد بالأذان كذلك، وإذا قدمت الصلاة في أول وقتها أذن لها في أول وقتها. هذه الفائدة الثانية. طيب من يذكر لنا الفائدة الأولى؟ هذا الحديث دليل على وجوب الأذان، من أين أخذنا هذه الفائدة؟ لا ما هو من الترجمة، نحن فوائد من الحديث. الترجمة هذه كلام البخاري رحمه الله. ها اقرأ اذكر الفائدة، محل الفائدة من الحديث. نعم ها؟ لأنه أذن في السفر، أمر بالأذان في السفر، والسفر تسقط فيه كثير من الأحكام، حتى إن الصلاة تقصر فيه ويسقط الوقت فتجمع الصلاة إلى الأخرى، ففيه تيسير وتخفيف. فما دام أن الرسول أمر بالأذان حتى في السفر دل ذلك على وجوب الأذان على الكفاية. طيب، الفائدة الثالثة، نعم، يستفاد من هذا الحديث أن المرجع في الأذان إلى الإمام. إمام من؟ إمام المسلمين أو إمام الصلاة؟ إمام الصلاة، فهو الذي يأمر بالأذان. الآن بهذا يتبين خطأ كثير من الناس، أنه لا يكون هو الإمام ومع ذلك يأمر المؤذن بالأذان. واحد من الناس لن يقول أذن، هذا الأمر لمن؟ للإمام. ومن الذي يقول له انتظر قليلا؟ الإمام، لأن النبي قال أبرئ، فأراد أن يؤذن قال أبرئ، فالذي يأمر بذلك هو رسول الله، هو الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالأذان. طيب، الحديث الثاني الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله هو حديث مالك بن الحويري، فيه دليل على أن الأذان وإن كان واجبا إلا أنه لا يجب على الأعيان، لقوله وليؤذن أحدكم، ولو كان واجبا على الأعيان لقال وليؤذن كل منكم، فلما لم يقل ليؤذن كل منكم بل قال يؤذن أحدكم دل على أن الأذان ليس على الأعيان بل هو على الكفاية، هو واجب ويستفاد من الحديث المتقدم، وكونه واجب على الكفاية يستفاد من حديث مالك بن الحوير. نعم، وفي هذا الحديث يعني حديث مالك بن الحويرث في قوله وليؤمكما أكبركما، أن الأكبر هو الأولى بالإمامة إذا استووا في الصفات المرجحة. اكتب هذه الفائدة، إذا استوى الناس في الصفات المرجحة فأولاهم بالإمامة أكبرهما. من المراد، ما المراد بالصفات المرجحة؟ ها يا عبد الله، ما هي الصفات، ما المراد بالصفات المرجحة؟ إذا استووا في الصفات المرجحة فالأكبر هو الأولى، ما هي الصفات المرجحة؟ هل أقرأ القراءة والعلم بالحديث وإيش؟ وأقدمهم هجرة، فإذا كان كلهم أقدم هجرة استوى في القدم في هجرة واستوى في القراءة ومعرفة الحديث، فحينئذ يقدم الأكبر ولا يقدم الأصغر. نعم، طيب، هل إذا قام بعض الناس بفرض الكفاية هل يجوز، هل يأثم، هل يرتفع الإثم عن الباقين الذين لم يفعلوا هذا الفرض الكفاية؟ من قال نعم أخطأ، ومن قال لا أخطأ. عرفت السر في الكلام؟ ما أظنكم عرفتم. قلنا إذا قام الناس بفرض، إذا قام بعض الناس بفرض الكفاية فهل يسقط الإثم عن الباقين؟ فقال بعض الناس نعم يسقط، وقال آخرون لا يسقط، وكلا القولين خطأ. إذا قام به ما يكفي، أما مجرد القيام له، لأن الإنسان قد يقوم بالشيء على وجه لا تحصل به الكفاية، هذا كلام شيخنا الشيخ سيد رحمه الله، وهذا الكلام أنا ما رأيته لأحد من أهل العلم ممن كتب في أصول الفقه. يعني هذا الكلام كلام في غاية من النفاسة والقوة، لأن كثير منهم يقول فرض الكفاية هو إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، وهذا البعض قد يكفي وقد لا يكفي، فلا بد من تقييد فرض الكفاية بمن يكفي. طيب الآن لو صلى واحد على الجنازة وكان هذا الذي صلى عليها مبتدعا، صلى على الجنازة وبدعته مكفرة، سقط الإثم على الباقي؟ ما سقط، مع أنه قام بإيش؟ بالواجب على الجملة. نعم. صلى ولا لا؟ وغسل وكف، لكن يقول الشيخ محمد بن صالح العجمي هذا لا تحصل به الكفاية، لأنه قام بالشيء وهو ليس أهلا للقيام به. طيب لو أن شخصا يعني لا يعلم السباح واستغاث به القريق في البحر، قال يا رجلا خذ بيدي، فجر إليه هذا الشخص لأجل أن ينقذه من البحر وهو لا يدري ما السباح، يحصل به فرض الكفاية؟ الآن إنقاذ هذا القريق فرض كفاية، ليس بواجب على جميع الناس أن ينقذوه، شخص منهم يكفي، شخصان يكفي، وهذا الشخص دخل عليه لأجل أن ينقذه، عنده شهامة ورجولة لكن لا يدري فغرق معه، حصل فرض الكفاية ولا ما حصل؟ ما حصل، ما حصل. هذه فوائد هذا الكلام يعني فيما يتعلق بهذه الأحكام فيه دقة متناهية، ولذلك يستفيد من طالب العلم. نعم. طيب حديث الثالث، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بصحنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثري ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. نعم. قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم، هل هذا بدل للأذان أو من جملة الأذان؟ من جملة الأذان، من جملة الأذان وليس ينوب عن الأذان بل هو من جملة الأذان. طيب يستفاد من هذا الحديث أنه يسن للإمام أن يأمر بالأذان في السفر، وإذا أدركتهم ليلة مطيرة يعني كان فيها مطر وشق على الناس الحضور لصلاة الجماعة يسن لهم أن يقول لهم ألا صلوا في رحالكم، إذا كانوا جماعة محصورين في مكان معين يقول لهم ألا صلوا في رحالكم، وهذه السنة الآن صارت نسيا منسيا، بل ربما لو سمعها بعض الناس لقال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. ويستفاد من هذا الحديث أن المشقة تجلب التيسير. ويستفاد منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى رزقه رحمة ورأفة بأمته، والله سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف في كتابه. فما الفرق بين الرحمة والرأفة؟ ها، قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بالرأفة ووصفه بالرحمة، فهل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد؟ ها، عجيب يا جماعة. نعم، ها، إيش؟ الرحمة عامة والرأفة خاصة، من قال بها؟ ها، أخونا حاتم يجيب على هذا السؤال. ها، كيف؟ تعال قريب. الله يجزاك إخوان، هكذا إذا كان إنسان لا يعلم يقول الله أعلم، لكن لا بأس في مجلس العلم يذكر ما يبدو له ولو كان خطأ، لأن المقام ليس مقام استفتاء إنما هو مقام تعليم. والرسول قال لأصحابه أي شجرة كالمسلم؟ فوقع الناس في شجر البوادي، والذين وقعوا في شجر البوادي هل كان معهم علم أو ليس معهم علم؟ ليس معهم علم، لأن الرسول ما قصد شجر البوادي، قصد شجر معين وأقرهم صلى الله عليه وسلم، وإقراره شرع. أخذ شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين من هذا فائدة، أنه يجوز أن يجيب طالب العلم إذا سأل المعلم عن شيء يجيب بالظن ويجيب باليقين، فيجيب بما تيقنه وبما غلب على ظنه وبما شك فيه. سبحان الله، هذه فائدة عزيزة، يجيب باليقين والظن والشك. طيب، إذا قال قائل ما معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول؟ ها، هذا في مقام الفتية، إذا سألك ما تقول والله في نص صح في شجر البوادي وقع الناس في شجر البوادي، فيقول لك الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ فيقول له صحيح، وآخر يقول لا فاسد، ويقول آخر هذه الصلاة صحيحة لكن يندى بإعادتها. هذا ما يجوز، لأنه إخبار عن الحكم الشرعي بالشك، وهذا لا يجوز. لكن في مقام التعليم الأمر واسع. طيب، يلا السؤال قائم، والله أحسن لهذه، أنا المدارس أحسن لي بين طلاب العلم أحسن مما أن نذكر الفوائد هكذا سردا وبعضها ينسر وبعضها يذكر. نعم، ها، لأن الفائدة يقول الشيخ ابن عثيمين مع المناقشة ترسخ، ومع غير المناقشة لا ترسخ. نعم، ها، الرأفة تختص بإيش؟ الرأفة هذا أيضا لا دليل عليه. يقول الرأفة تختص بالإنسان والرحمة تعم الإنسان، العكس أيضا لا دليل عليه. طيب، ها، هيا، لا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم كذلك. رأيت مشاركات طيبة يقولها ها لا ذكرها للمؤمنين في معرض المؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم. إخوان ما ظنكم تدركوها ها ها ها الرحمة يعني التيسير والرافة لكن مشقة على كل حال. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الرافة تتعلق هي الرحمة في مقام فوات المطلوب أو حصول المكروه. الرأفة في مقام الرغبة في حصول المطلوب أو الرغبة في اندفاع المكروه، والرحمة فيما هو أعم من ذلك سواء كان لحصول مطلوب أو دفع مكروه هي أعم من ذلك. هذا وجه الأمور الخصوص في الرأفة والرحمة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف بنا في جلب ما هو محبوب لنا وفي دفع ما هو مكروه لنا، ورحيم بنا على كل حال سواء كان في دفع مكروه أو في جلب محبوب أو في غير ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا من أحسن ما فرق به أو فرق به بين الرأفة والرحمة. ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرة. طيب يستفاد من هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه ألا صلوا في رحالكم، دليل على أن الليلة المطيرة تختص ببعض الأحكام منها الجمع بين الصلاتين إذا كانوا في المسجد وسقوط صلاة الجماعة إذا كانوا في البيوت. يعني إذا نزلت المطر وهم في البيوت فإنه يرخص لهم في ترك الجماعة مع أنها واجبة، وإذا كانوا في المسجد رخص لهم في الجمع ثم الانصراف بعد ذلك. هذه فائدة عزيزة. نعم نعم نعم هذا سؤال مهم. إذا وقعت إذا نزلت الأمطار في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة هل يشرع للناس أن يجمعوا صلاة العصر إلى الجمعة؟ نعم نعم طبعا الجمع رخصة ليس فيه شك، لكن هل يجمع العصر إلى الجمعة؟ ها ها نعم إذا كان قبل الزوال ها إذا كان بعد الزوال يجوز. طيب يا حاتم لا يجمع العصر إلى الجمعة مطلقا لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. نعم هذا الصواب. الجمعة لا تجمع إلى غيرها، الجمعة لا تجمع إلى غيرها، والدليل أنه لم يفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجمعة إلى العصر، ولا كذلك الظهر العصر إلى الجمعة بأن صلاهما في وقت واحد، هذا ما وقع. نعم. طيب نسمع السؤال بعد المغرب كالمعتاد أخونا حاتم يقرأ لنا. نعم. المسجد ملحق بإيش؟ بالخلوة، يعني في خلوة وفي مسجد معه. أها. المهم رخصة، إن أخذوا بها فلا حرج، إن لم يجمعوا وصلوا كل صلاة في وقتها نعم. لأن إخوان انتبه، الجمع من رخص الحاجة والقصر من رخص السفر. الناس بيلخبطوا بيناتنا الآن، يقول لك نحن مسافرين نجمع، هذا خطأ. الجمع لا علاقة له بالسفر، لا وجودا ولا عدما، لا منعا ولا إذنا. الجمع من رخص الحاجة، إن احتاج إليه المسلم جمع، سواء كان في السفر أو في الحضر، والرسول جمع في السفر وجمع في الحضر. وأما القصر فهو مع السفر وجودا وعدما، وجد السفر وجد القصر، انتفى السفر انتفى القصر. واضح هذا؟ أذن أذن يقول ما هو ضابط الليلة المطيرة؟ هذا سؤال مهم، أن بعض الناس قد يقول إن المطر قد نزل، وإنما هي برود أصابته وحصلت مقدمات المطر ولم يكن هنالك مطر يشق على الناس. وأحيانا ينزل مطر ويسد الطريق وتجري الأنهار ويحصل الوحل، وأحيانا بين ذلك. فما هو الضابط في المطر الذي يرخص معه الجمع؟ يقول الشيخ سيد رحمه الله: المطر الذي يباح معه القصر، يباح معه الجمع، هو المطر الذي يمل الثياب ويمنع الإياب. المطر الذي يبل الثياب ويمنع الإياب، إيش الإياب؟ يمنع من الرجوع للمنازل، يعني يغلب على ظن الناس أنهم إذا بقوا في المسجد وانتظروا أو ذهبوا إلى بيوتهم ورجعوا أنهم يعني تسد الطرق إلى المسجد بالمياه والبرق وما أشبه ذلك. فهذا المطر. أما المطر اليسير الذي لا يبل الثياب ولا تحصل به مشقة، الأولى أن لا يجمع الناس. طيب، هل تنزل أمارات المطر منزلة المطر في هذا الحكم؟ يعني ما في مطر لكن السماء شايلة وأمارات المطر ضاعت، هل لو من يجمع؟ لا، ليس لو من يجمع، بل يؤدى كل الصلاة في وقتها، لأنه ليس هنالك سبب للرخصة، لأن الرخصة لأسباب، إذا لم يحصل السبب ليس له ما يجمع. وصدرت بهذا الشأن فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية أن المطر الذي يرخص معه الجمع، المطر الشديد الذي يكون فيه وحل يبل الثياب ويمنع الإياب، هذا. طيب، هل يجمع للمطر بالنهار؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا جمع في المطر بالنهار، فليس للناس أن يجمعوا الظهر إلى العصر لأجل المطر، لأن المطر بالنهار لا مشقة فيه، وهذا القول هو الذي عليه جماهير الفقهاء والعلماء، ولذلك ما رخصوا إلا في الجمع في المغرب والعشاء لليلة المطيرة. وأما إذا كان سبب الجمع غير المطر فإنه يشمل الظهر والعصر. وهل للمسلم يجمع بين الصلاتين غير المطر ولا السفر؟ نعم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. طيب، في سؤال آخر؟ ما في معارضة أصلا، ما في معارضة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ليس في هذا إلزام بأخذ بالعمل بالرخص، لكن يحب منك ذلك، يعني إذا أخذت بالرخصة كان ذلك أفضل وأحسن، لكن ليس بلازم. ولذلك نحن قلنا لهم أن يجمعوا، لأن الجمع ليس بواجب، لو تركه لا حرج. يقول قلنا يجوز الجمع للحاجة، هل الحاجة لها باب؟ الحاجة كل ما كان بفواته حرج، الحاجة هي كل ما كان بفواته حرج فهو حاجة، كأن يكون إنسان متعب شديد وجاء من السفر وخلاص صار مقيم، لكن لا، إذا صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها شق عليه، يعني هو الآن جاء من السفر ودائر النوم، يصلي الظهر ويصلي مع العصر وينام، هذا معنى الحاجة. وقد تكون الحاجة هم أصابه مهموم، لو نام شوية بينكشف عنه الهم، فيريد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم جائز. ومن الحاجة أيضا هو يريد أن يبلع حبوب مثلا أو عقار طبي، إذا ابتلعه فإنه يغلب عليه أنه يكون كسلان وضعيف فيبلع، لكن قبل أن يبلع يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر وهكذا، أو جايين ناس ضيفان وسيشغل بهم فجمع إحدى الصلاتين للظهر، لا بأس، لأنه يجوز الجمع ولو من غير حاجة، مش للحاجة، من غير حاجة، جمع الرسول بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. ولذلك يا إخوان أنا وصيتي طلاب العلم أنه إذا بدا لك شيء أن هذا النص معارض لهذا النص فلا يعني لا تظن أن هذا التعارض يعني واقع في نفس الأمر، بل قل لعل هذا التعارض طرح علي أنا وليس في الحديث تعارض مع الحديث الآخر، لأن الشريعة كلها يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. نكمل إن شاء الله الكلام على حديث البخاري بعد المغرب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. جاءت أسئلة كثيرة وفي موضوع واحد ومتعلق باستنفار الإمام للناس بالقتال، و وهذا سيأتي الجواب عليه إن شاء الله بعد الدرس في نسخة عندكم متن صحيح البخاري. الباب التاسع عشر. الباب التاسع عشر. أي التاسع عشر. أي. نعم. وين الماي؟ هات الماي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان؟ الإمام البخاري ساق الترجمة على سبيل الاستفهام ولم يجزم بالحكم على طريقته رحمه الله وعادته أنه إذا وجد في المسألة خلاف فإنه لا يجزم بالحكم. وهذا هذه المسألة فيها خلاف، فبعض الفقهاء يرون أنه لا يلتفت يمينا ولا يسارا، بل يكون متوجها للقبلة من أول الأذان إلى آخر، لكن هذا لا دليل عليه، لكن البخاري يعتبر أقوال الفقهاء ولو كان الخلاف ضعيفا فإنه لا يجزم. وهذا يا اخوان توجيه من الامام البخاري لجميع المتعلمين ولجميع العلماء وطلاب العلم ان المسلم ينبغي ان لا يجزم بالحكم مع وجود الخلاف. لا ينبغي ان يجزم بالحكم مع وجود الخلاف، وهذا أدب تركه كثير. أتركه فلا. هذا الأدب لم يسلكه كثير من طلاب العلم، فتجده في العلم بضاعته مزجات قليلة ويسيرة، ومع ذلك يجزم. وربما أخذ بلسانه القول المخالف، والإمام البخاري مع سعة علمه لا يجزم في مسائل وهو يعلم وجه الصواب فيها مراعاة للمخالف، سواء كان المخالف هو أبو حنيفة أو مالك أو غيره من الفقهاء. وهذا يدل على ورعه وسعة علمه. فهذا أدب نأخذه من الإمام البخاري في طريقته في الأحكام، حتى قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله: البخاري لم يجزم بالحكم في 86 موضعا من صحيح البخاري، في 86 موضعا لم يجزم، بل يقول وهل كذا وهل كذا وهل كذا، فيسوق على سبيل الاستفهام، لكن من طريقة إيراده لبعض الأحاديث يفهم مقصود الإمام البخاري. فالآن ساق هذا الحديث وفيه أن المؤذن يلتفت في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا، هذا الذي جاءت به السنة. لماذا؟ قالوا الحكمة من ذلك لأنه لو رآه من به صمم لا يسمع لعلم أن الوقت قد حان. زول ما بيسمع، أطرش لما يشوف ده بيفتكر شنو؟ ها؟ أنه قاعد يعز. لكن لو عمل كده يقول لك الزول ده قاعد ينادي في زول، بيتكلم مع زول، ما بيجزم بأنه يؤذن. هذه حكمة ذكرها أشياخنا رحمه الله. طيب، قال: ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه. أيضا الإمام البخاري رحمه الله روى هذا بصيغة التمريض، لكن هذا التعليق صحيح عن بلال رضي الله عنه، فإنه كان يدخل أصبعيه في أذنيه، وهكذا المؤذن يسن له أن يدخل أصبعيه في أذنيه. ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ ها؟ لأنه كلما أعلى صوته فإنه لا يشق عليه ذلك. يعني الآن لو أذن بصوت مرتفع يعني ينزعج من ارتفاع صوته ويشق عليه ذلك، فإذا أدخل أصبعيه في أذنيه فإنه لا يدري كم رفع صوته. وأبدى الشيخ بن عثيمين فائدة طبية أخبره بها بعض الأطباء، أن ذلك أرفق بالطبل الذي في الأذن، لأنه إذا صاح هكذا من غير أن يدخل أصبعيه في أذنيه فإن ذلك يوقع الضرر بالطبل. يقول هذه موقوفة على خبر الطبيب. عندنا واحد متخصص في الأذن والحنجرة، في طبيب في الأذن والحنجرة يخبرنا بتصديق ذلك أو بخلافه. ما في أطباء. طيب، وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه، وهذا من دقة الإمام البخاري، ذكر أن بلال كان يدخل أصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يفعل ذلك، كان ابن عمر لا يفعل ذلك. طيب، أراد الإمام البخاري أن يبين أن ذلك أمر واسع، إن فعله فلا حرج وإن تركه فلا حرج. هذه من طريقته المعتادة في الصحيح، أنه إذا ذكر آثارا بعضها فيه إثبات حكم وبعضها فيه عدم إثبات هذا الحكم، فيقوم يعني مقصود البخاري من ذلك أن هذا جائز، فعله جائز وتركه جائز. قال: وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، أو أن يؤذن على غير وضوء. هذا تعليق أيضا وصله سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح، عن إبراهيم النخعي. نعم. حدثنا قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وهو النخعي قال لا بأس أن يؤذن المؤذن على غير وضوء ثم يخرج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم. ذكره الحافظ في تخليق التعليق. هذا فيه أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن الوضوء ليس شرطا في الأذان، وأنه إن أذن على وضوء كان ذلك أكمل، وإن تركه فلا حرج. وفيه جواز الأذان على غير وضوء. وهذه التعليقات الكثيرة قصد منها بيان هذه الأحكام، وهي على التوالي: الأولى، الحكم الأول، الالتفات يمنة ويسرة في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وكذلك إدخال الأصبعين في الأذنين، إدخال الأصبعين في الأذنين حفظ عن الصحابة فعله وتركه، فكان ممن يفعل ذلك بلال، وكان ممن يترك ذلك ابن عمر. طيب ما هو الأكثر من حال الصحابة، فعله أو تركه؟ ها، فعله، لأن ابن عمر لم يكن يؤذن كثيرا، لم يكن ابن عمر يؤذن كثيرا، وكان بلال هو الذي يؤذن كثيرا، فدل ذلك على أن الفعل، على أن هذا الفعل أكثر في الفعل منه في الترك. طيب الأذان على غير وضوء جائز، فعله، ها، فعله الصحابة، وروى ذلك عنهم إبراهيم النخعي، روى هذا عنهم، وإبراهيم يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ويروي عن جماعة من الصحابة. طيب، ها، يقول الآن في الميكروفونات: اللاقط من قدام إذا التفت يمين أو يسار فات الأذان، يعني ما في طريقة، أحسن تمسك به محافظة على السنة. رب قال يقول هذا إذا كان الحكمة فيه ليسمع من يراه من بعيد، إذا كان به صمم، فنقول هذا قد ينتفي في المسجد لأن الناس لا يرون المؤذن في المسجد. نقول الحكمة إذا كان منصوص عليها فإن الحكم قد يبقى معه ولو انتفت، لأن الأحكام الشرعية لا تشرع لحكمة واحدة أو لعلة واحدة، قد يكون هنالك علل أخرى. طيب، ومرات الحكم يبقى مع ذهاب العلة. من يأتي بمثال ولو جائز؟ قد يبقى الحكم مع انتفاء العلة التي من أجلها شرع. ها، أو بصير، ها يا جماعة، ها، لو وضوء اللحم الإبل ثابت ما ارتفع، ها ها، جربت لكن ما وصل، ها، هيا، لا ليش؟ أنتوا ما فهمتوا السؤال؟ حكم شرع العلة ثم زالت العلة وبقي الحكم، مثال. ها ها لا لا جمعة ولا عشاء. يلا يا أبو سيد. ها الرمل في الحج يا اخوان، الرمل شرع حتى يظهر للمشركين قوة المسلمين، والمشركون دخلوا في دين الله أفواجا وصارت مكة دار إسلام، ومع ذلك بقي الرمل في إيش؟ في العمرة، في سعي العمرة، في طواف العمرة، في طواف الحج، يرمل في الأشواط الثلاثة. ما دام أن الأمر كذلك فنحن نقول بأن المؤذن يمسك باللاقط أو المايق في يده، ثم إذا وصل إلى الحيعلتين أخذه يمينا ويسارا. لكن في السعودية الآن محافظة على هذه السنة، عنده اللاقط يمين ولاقط يسار ولاقط من أمام، يعني تلقى في ثلاثة ميكروفونات عند المؤذن، إذا عمل كده بيلقى ده، إذا عين كده بيلقى ده، وقدام واحد. واضح؟ ايوه. ولذلك بلاد التوحيد والسنه. نعم. طيب ناخذ الاحكام التي في هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه انه راى بلال يؤذن، فجعلت اتتبع فاه هاهنا هاهنا بالاذان. اتتبع فاه يعني انظر إليه وهو يحرك فاه. طيب هل يؤخذ من ذلك أنه يشرع تتبع والنظر إلى فم المؤذن؟ هل يمكن يؤخذ حكم من هذا؟ لا، لكن يريد أن ينقل هذه السنة أنه كان يتتبع فاه فينظر إليه ويراه ينقلب يمينا ويسارا إذا وصل إلى الحيعلتين. طيب طيب اقرأ. الحمد لله اليوم قرأنا قراءة طيبة. اقرأ باب قول الرجل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. كره المشركين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن يقول لم ندرك. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. فكأن البخاري أراد أن يقول باب حكم قول الرجل فاتتنا الصلاة، وأن ذلك ليس بمطلوب أو هو منهي عنه أو مكروه، لأنه يشعر أن الصلاة قد فاتت وهي في الحقيقة لم تفت، فيكون هذا الخبر ليس مطابقا للواقع، ولا لا؟ ليس مطابقا للواقع. والرسول أرشدهم إلى أنه لا يقال فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك. وقول النبي أصح. مراد الإمام البخاري بهذا ما حفظ عن ابن سيرين أنه كان يقول أنه كان يكره فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي أصح، قول النبي أصح، ليس المراد أن قول النبي صحيح وغيره ضعيف، لا، يعني قول النبي أولى بالاتباع. فإذا قال رسول الله قولا وقال غيره قولا، من الذي هو أولى بالاتباع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما هو القول الذي هو أولى بالمتابعة؟ قول الرجل لم ندرك الصلاة، وأما قول غيره فاتتنا الصلاة. ولا شك أن من كان يسعى إلى الصلاة، من كان يسعى إلى الصلاة وهو راغب في إدراكها، في الحقيقة لم تفت، لأن ما أدرك صلاه وما فاته أتمه. وإذا حضر والإمام قد فرغ من الصلاة كتب له الأجر، فهل هي فاتته حقيقة أم لم تفته؟ ها؟ لم تفته بالنسبة إلى الأجر، إلا إذا تعمد أن لا يدركها فهذه فاتته بلا شك. وهذا فيه مسائل وأحكام. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد أمته إلى أفضل الألفاظ وأحسنها. قال الإمام ابن القيم واستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد أمته إلى أفضل الألفاظ وأحسنها. وفيه مطابقة الترجمة للحديث، قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب إن قال قائل، قال باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة لكن ليقول لم ندرك وقول النبي أصح، يعني كأن البخاري يميل إلى أنه كره من كره من السلف قول الرجل فاتتنا الصلاة، لكن الذي جاء به الحديث أن ذلك لا بأس به لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. ها، أيهم أولى بالاتباع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. فقول الرجل فاتتنا الصلاة هل هو منهي عنه بناء على هذا الحديث أو ليس منهيا عنه؟ ليس منهيا، لكن كرهه من كرهه من السلف. وإخوان، الإمام البخاري من قوته في استنباط الأحكام أحيانا يرمز إلى الرد على بعض الفقهاء من خلال التراجم، والله يعني لا يطرح. الشراح والمحشين للكتاب هم الذين يبرزون هذه الأمور، لكن البخاري يشير إليها إشارة. يعني مثلا جاء في كتاب الصوم قال باب شهر رمضان الذي أنزل، باب فضل رمضان، هكذا قال رمضان من غير إضافة شهر. قال الإمام الحافظ بن حجر في قوله باب فضل رمضان أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره قول الرجل رمضان من غير إضافة شهر إليه، استنادا إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أبو حنيفة قال الزول ما يقول رمضان كده ساكت، يقول شهر رمضان، وأنه إذا قال رمضان فهذا مكروه. الإمام البخاري رد عليه بالترجمة وأورد حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ايش رأيكم في هذا الرد؟ رد لطيف، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يمكن أن يفعل ما هو مكروه. قال من صام رمضان، ما قال من صام شهر رمضان، قال من صام رمضان. ولو كان قول الرجل رمضان من غير إضافة الشهر إليه منهي عنه، الرسول ما فعل ذلك. نعم، هنا برضو الإمام البخاري رمز إلى أن ذلك لا ليس بمكروه لأنه جاء في الحديث. طيب، يؤخذ من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى كراهة العدو إلى الصلاة عند الإقامة، لأنه إذا ثوب بالصلاة قال لا تأتوها وأنتم تسعون بل ائتوها وعليكم السكينة والوقار. وفي هذا الحديث استحباب الإتيان إلى الصلاة على السكينة والوقار، فما هو الفرق بين السكينة والوقار؟ أنا دائما أي ألفاظ تأتي في النص في الكتاب أو السنة لابد أن نحدد الفروق الدقيقة بينها، وإلا كانت الدراسة غير دقيقة. عليكم بالسكينة والوقار، ما هي السكينة وما هو الوقار؟ تفضل. محاولة طيبة. السكينة في أي شيء؟ أي السكينة تكون في القلب والوقار في الجوارح، هذا هو الجواب. سكينة في القلب والجوارح يكون فيها نعم الوقار، لأن القلب إذا سكن وخضع وخشع لله فإن ذلك يرى آثاره على الجوارح. قال لو خشعت قلبه لخشعت جوارحه. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن ما أدركه المصلي من صلاة الإمام هو أول صلاة، وما قام ليأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاة، والمسألة فيها نزاع. المالكية يقولون إن ما أدركه الإمام هو آخر صلاة، كما أن الإمام هو آخر صلاة فالمسبوق هو آخر صلاة، ما أدركه المسبوق من صلاة الإمام هو آخر صلاته، كما أنه آخر صلاة الإمام، وما قام ليأتي به هو أولها. ولذلك يرون أن المسبوق قاضي في الأقوال باني في الأفعال. إيش معنى قاضي في الأقوال؟ قاضي في الأقوال يعني يأتي إذا أدرك من العشاء الأخيرتين، فيكون الذي قام إليه هما الأوليان من الصلاة، فيقرأ الفاتحة وسورة جهرا في الثالثة، والرابعة يقرأ الفاتحة وسورة جهرا، بناء على أنه قاضي للأقوال. وأما في الفعل فهو باني، فكأن الثالثة هي الثالثة والرابعة هي الرابعة، وفي الأقوال كأنه أتى بالأولى والثانية. والمشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن ما أدركه المسبوق من صلاة الإمام هو أول صلاته، والذي قام ليأتي به هو آخرها، فيأتي بالفاتحة وسورة بالفاتحة سرا، ويأتي بالرابعة بالفاتحة وسرا سرا من غير سورة، وهذا القول هو الصحيح. لكن الصلاة صحيحة على كلا الوجهين، الصلاة صحيحة على كلا الوجهين. عشان كده يا اخوان انا انصح طلاب العلم ألا يتهجموا على الناس في هذه المسألة، وألا يثيروا الإشكالات بسبب هذه المسألة، فهي مسألة اجتهادية محضة، لكل دليل. المالكية لهم دليل، قالوا ما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وتمسكوا بهذه الرواية. ولما عورضوا برواية ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قالوا نجمع بين الروايتين فنقضي الأقوال ونتم الأفعال عملا بالروايتين. عشان كده زول ما فهم الكلام ده يفتكر الأئمة دي يتكلموا ساهل ويعترض ويشوش، وأي تشويش يحصل في المسجد هو على حساب الداعية ودعوته ومنهجه الذي يسلكه في الدعوة. كلمكم النصيحة، زول يكون هادي لين ويصدع بالحق. بعض الناس ما يستطيع يجمع بين نصح الخلق وبين معاملة الخلق للحسن. مين جاء داري يتكلم كده؟ تريد تعلم ولا تريد تضربهم بالصياح؟ خليك رايق عادي. كان الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله لا يبدأ حديثه في الحرم حتى يضحك من حوله. دي العلماء، الشيخ محمد حامد الفقي هو الذي أسس الدعوة السلفية في مصر، يضحك من حوله. ودي ذكر الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في بيته يحكي لنا عنه، قال أول من أخذت عليه العلم في الحجاز هو الشيخ محمد حامد الفقي، وكان يدرس في الحرم في باب حراء في كرسي ضهر. وقال كان المصريون عندنا حتى العلماء منهم معروفون بالدعابة وحسن الخلق. فإذا جلس في الحرم وهو مدرس الدرس رسمي ولا يعترض عليه أحد، فلا يبدأ الدرس حتى يضحك من حوله. فسألناه وقلنا له يا شيخ أنت ما تبدأ حتى يضحك الناس؟ قال أنا ما أبدأ حتى يضحك الناس لأن هذا هو الترياق للدعوة. الله يقول لك إذا ضحكوا انسجموا، وإذا انسجموا قبل الدعوة. أما تجي ولا تحييهم تحية الإسلام ما يصح، ولا تقول أنا ما أعرف الداعية إيش كلفه لو بسط لسانه، لو بسط وطلق وجهه، ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق في رواية. تلقاه أين؟ في الطريق. هل لقي الطريق أفضل أو لقي المسجد والعلم؟ لقي في المسجد أفضل، وأنت الآن محتاج إليه وهو محتاج إليك، أنت محتاج لأن تدعوه فتؤجر عليه، وهو محتاج للعلم الذي عندك، فابسط وجهك. وكان عندنا شيخ اسمه السيد أحمد الغبشاوي، وكان يأتي يلقي دروس في بورسودان قبل 50 أو 40 سنة، نحن ما ذلك الآن. فكان أول ما يجي يحيي الناس جميعا، هذا كلام طيب. ويضحك في وجوههم، وكان الواحد منهم يسأل سؤال فيقول السيد غبشاوي هات الجهاز هذا وقف. فأول ما يبدأ الشيخ ويلقي الدرس ويستقبل الأسئلة يستقبل الأسئلة، فإذا سأله سائل سؤال بسيط يقول سؤال عظيم عظيم عظيم، هذا السؤال من أحسن ما يكون. ونشكر هذا السائل الذي تفضل بهذا السؤال العظيم الذي سيحصل بالجواب عليه نفع كبير وجزاه الله خير. فالسائل مرة يرتاح يمشي كالدوك الرومي، خلاص انبسط وشكر. وهذه كل أساليب في الدعم. قال الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لأن الفظاظة تكون في الأقوال وتكون بالأفعال، فطلاقة الوجه هي جواز سفر تدخل به على قلوب المدعوين فتجذبهم إليه. ثم إذا قلت الحق الصريح قبلوه وارتاحوا إليه. ودائما مشايخنا عودونا إذا كان ألقى درس يقولون كيف حالكم إن شاء الله طيبين كويسين الأهل كويسين، الناس يتساءلوا فيما بينهم. تعجبوا من هذه الطريقة، وإذا جاءهم إنسان آخر على خلاف هذا فإنهم ينفرون عن نفور الذئاب. طيب، نحن دروسنا هذه أخوان المقصود منها التربية والتوجيه، فلا بد أن تخلط بالمناهج الدعوية المستقيمة التي درج عليها سلفنا ومشايخنا. واحد جاء الشيخ عبد العزيز بن باز وهو يدرس في الرياض في صلاة الصبح، فقال: يا شيخ، بلغنا أن بعض الناس في العراق يسبك من الرافضة قبحهم الله ويتكلم عليه. فالشيخ قال له: سبح سبح. الرجل سبحان الله انفجر، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالرجل صار يقول سبحان الله، ما قال له وين ومن أخبرك بهذا عمل تحري، لا، قال سبح سبح، يعني التسبيح ينفعك. وهذا النقل الذي نقلته أنا لا أستفيد منه ولا أنت تستفيد. كانوا أئمة وعلى خلق عظيم وخير كبير، ينبغي لطلاب العلم أن يتأسوا به. وبعض الناس لا يعجبه إلا أن يحدث الشوشرة، لما يكون في شوشرة والناس يتضاربوا ويتكلموا في بعض عوق عوق عوق انبسط. شوف المسألة طعمك، يقول لك أنا مشيت هسي جامع وعملت مشكلة ومركتها، يلا يا طيب، وماشي مسجد ثاني ويخلق فتنة ويمشي مسجد ثاني ويخلق فتنة، وشوف نفسه دي دعوة إلى الله عز وجل. هذا خطأ، ما استفاد منك أحد. غالب الناس قالوا هذا علامة على أنهم ليسوا دعاة إلى الحق وليسوا دعاة إلى الخير، لأنهم أساءوا الدعوة وأوقعوا المسلمين في فتنة، وحصل بسببهم اختلاف وتدابر وتنازع. ما خرجت من الدرس بفائدة، وما علمت أحدا ولا وجهت أحدا. وإن كنت تظن أن هذه هي الدعوة فتعلم الدعوة من جديد. هذه ليس مسلكا مشروعا في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله رفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق. لكن اصدع بالحق، اصدع بالحق وبين هذا توحيد، هذا شرك، هذه سنة، هذه بدعة، لكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، وعن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه، وعليكم بالسكينه والوقار ولا تسرعوا، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. نعم. قول البخاري: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو قتادة: قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، هل يعارض قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ يبدو فيما يبدو أن بين الآية والحديث تعارض، فهل هنالك بينهما تعارض؟ وهل ما يبدو من أول وهلة بين الآية والحديث من تعارض، هل هو تعارض حقيقي أو لا تعارض بين الآية والحديث أصلا؟ أجيبوا الجواب. ها، ياسر، ليس بينهما تعارض؟ لماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله، وهنا قال باب لا يسعى إلى الصلاة، كأن الترجمة تعارض الآية. السعي المنهي عنه لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون بل ائتوها وعليكم السكينة والوقار، وقال في الآية: فاسعوا إلى ذكر، فكأن هنالك تعارض. ها ها، ما المراد بالسعي في الآية؟ الاستعداد والإقبال للتجهز لصلاة الجمعة وعدم التشاغل عنها بأي مشغل. وأما السعي المنهي عنه في الحديث الذي جاءت الترجمة على وفاقه فهو السعي بمعنى الجري والعدو، ولذلك لا يفهم من الآية أنها رخصت في العدو إلى الصلاة. واحد يقول لك تلقاه جاري جاك يزول مشي، يقول لك الجمعة، لم تسمع قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله؟ ما هو ده السعي ذا؟ نقول له: لا، السعي عن الاستعداد، وأما السعي المنهي عنه فهو العدو والجري. ولذلك قال: وليأتي بالسكينة والوقار، فلا تناقض بين الآية والحديث. نأخذ فوائد على هذا الحديث. قولوا: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يستفاد منه أنه إذا دخل المسبوق مع الإمام فإنه يفعل ما يفعله الإمام، إذا وجده ساجد يسجد، وإذا وجده جالس يجلس، وإذا وجده راكع يركع، وإذا وجده قائم يقوم، لقوله: ما أدركتم فصلوا، يعني افعلوا ما يفعل الإمام. نعم نعم. ومن فوائد الحديث أن ما قام ليقضيه المسبوق هو آخر صلاته. نعم. نعم. الإسراع في المشي منهي عنه، والسعي المأمور به هو الاستعداد. مشكلة محلولة. لا، المشي ما فيش، المشي ما فيش. طيب اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. نعم، قد يقال يستفاد من هذا الحديث أن المؤذن قد يقيم الصلاة وهو لم ير الإمام، لأن بلال فعل ذلك، يعني علم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فأقام. ومعنى لا تقيموا حتى تروني يعني حتى أبرز إليكم فأمركم بالإقامة. وهذه إخوان من المخالفات الموجودة اليوم، أن المؤذن لا يأمره الإمام بالإقامة، بل يأمره بعض الناس ممن له سطوة وكلمة في المسجد، وهذا مخالف للسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينه. لا يظهر لي فرق بين هذه الترجمه وبين الترجمه التي قبلها. نعم. نعم. قبل أن نستمع للأسئلة، أولا نذكر بأن درس سنن أبي داود قائم في مسجد الشجرة حاج بن ردائن كما هو معتاد. الأمر الثاني، وردت إلينا أسئلة مفادها يمكن أكثر من 4 أسئلة. واجب المسلم في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد من تكالب أعداء الإسلام عليها، لا سيما الجيران ومنهم دولة الجنوب ويوغندا وغيرها من قوى الشر والبغي والفساد. أولا نقول أيها الإخوة، ينبغي للمسلمين إذا وقعت بهم مثل هذه الأمور أن يرجعوا إلى الله عز وجل ويحاسبوا أنفسهم على ما بدر منه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، فما أصابنا هو بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. وإذا كان الأمر كذلك فالواجب أن نراجع أنفسنا باستقامتنا على أمر الله، نؤدي ما فرض الله علينا وندع ما حرم الله علينا، وأن نستقيم على حدود الله التي حدها لنا في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من أكبر الأسباب التي يحصل بها النصر ويحصل بها الغلبة على الأعداء، الاستقامة على الدين. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي، لا يضركم كيدهم شيئا، يعني لا يضركم بكيدهم في أي شيء، لا في الناحية الاقتصادية ولا في الناحية العسكرية ولا في الناحية السياسية ولا في الناحية الاجتماعية، لا يحصل لنا منهم ضرر إطلاقا، لكن بشرطين: تصبروا وتتقوا. والصبر لا ينافي أخذ الحيطة والحذر وقتال أعداء الإسلام، بل هذا من تمام الصبر، ان تصبروا وتتقوا لا تبارزوا الله بالمعاصي، لا تبارزوا الله بالآثام، استقيموا على طاعة الله، وأعظم هذه الطاعات التوحيد. التوحيد هو سبب النصر وهو سبب التمكين. نقول هذا لولاة أمرنا، ونقول هذا لعموم المسلمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأما واجب المرحلة فهؤلاء الجيران نقضوا العهود والمواثيق، والمسلم يدعو إلى السلم ويدعو إلى الصلح ويبادر، لكن إذا بادر العدو، قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وأما إذا خاصموك وأثاروا العداوات وألبوا عليك وقاتلوك، فهم بقتالهم إياك قد نقضوا عهدهم وميثاقهم. قال تعالى لنبيه وأفضل خلقه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الله أكبر. إما تخافن، شوف سياق القرآن، إما تخافن من قوم خيانة. الخيانة ليست واقعة، لكن في إرخاصات وفي أمارات وفي علامات على الخيانة. ماذا أمر الله، بماذا أمر الله نبيه؟ فانبذ إليهم على سواء، قل لهم ماذا خلق. هذا مع خوف الخيانة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكيف إذا وقعت الخيانة صراحة؟ إذا كان الله يأمر نبيه أن ينبذ إليهم العهود والمواثيق إذا خيف منهم الخيانة، يعني الخيانة ما وقعت لكن إيش يخاف منه وتتوقع، وفي إرهاصات وفي حشود وفي تحركات بالليل، قال فانبذ إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبعد من ذلك. أقام النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع قزاع، وأقام حلفا مع المشركين، الحلف المشهور في الحديبية. فاعتدت قريش، أعانت قريش بنو بكر على خزاعة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أعانت بنو بكر على خزاعة وكانوا حلفاء الرسول، أعني خزاعة، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إعانة قريش لبني بكر على خزاعة اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، فنبذ إليهم عهدهم وقاتلهم. كيف إذا اعتدوا عليك؟ إذا اعتدوا على من عاهدت كان اعتداء عليك. يعني لو أن بلادنا مثلا أقامت حلفا مع بلد من البلاد، ثم اعتدى بلد من البلاد على تلك البلاد، يكون هذا نقضا للعهد معنا، مع أنه نقض للعهد مع أولئك. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا سطر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حربا ضروسا عليهم، وانتصر عليهم. فلا ينبغي للمسلمين أن يرضوا بالدنيء، ولا يأمن أولئك الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤ. لو حفرتوا لكم بير في الحدود كما وقع اليوم، يعني سبب المشكلة الحقيقية في الاعتداء على الهجلي أنه كما أخبرنا بذلك الثقات ممن لهم صلة بالدولة أنه حفرت آبار واكتشافات على الحدود الشريطي بين دولة الجنوب والسودان، فأقام ثائرة أولئك الأحقاد أثار يعني هؤلاء الحاقدين وغلبوا على المكان وهيئوا جيشا قوامه 11,000 يعني 11 لواء من الكتائب وأتوا به على هذه البلد واستباحوها. هذا كله معروف من خلال القرآن، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمن وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم ذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. الناس تحتاط وتسمع للإمام والسلطان والناس يتركوا الحزبية البغيضة، واحد بيتكلم وأنا بسمع فيه في البص علينا جوعونا خليهم يتكسروا زاد خلي يخشوا عليهم زاد، وانت لما يخشوا عليهم حتكون قاعد وين؟ في زحل وانت قاعد معنا؟ هذا جهل الشيء. نحن والله ليس معنا يعني ما عندنا مع السلطان شيء مصلحة ولا ولينا له شيء، الحمد لله الذي عافانا من الولايات والإمارات فإنها فتنة لمن أقيم عليها، فتنة والله، لكن مع ذلك نفرح لعزهم وقوتهم وشوكتهم ويصوغنا إذا أصيبوا، لأن إصابة السلطان إصابة للرعية وقوة السلطان قوة للرعية. فنحن الآن دولتنا نسأل الله عز وجل أن ينصرها على أعدائها وأن يمكن لها وأن يقوي سواعدها وتلقن أولئك الحاقدين درسا لا ينسونه، نتمنى ذلك ولله الحمد، ونرى في ذلك عزا وشرفا وراحة وطمأنينة، مع أنه ما شغالين نحن معه. أنا ما ماسك ولا رئيس لجنة شعبية، يعني ناس مرضانين بالولايات والمناصب، يقول لك ديل ونحن وديل، ديل منون وانت منون؟ ديل ونحن وديل ونحن وناسنا وجماعتنا، دي كلها أمور لا تغني من الحق شيء. أنت كن في غرض السلطان. عبد الله بن عمر قالوا إذا هاجت الحرب مع من تقاتل؟ قال أقاتل والله مع من أصلي خلفه. يصلي خلف من؟ الحجاج بن يوسف. حاكم كانوا إن قامت فتنة بقاتل معه. قال الحجاج الذي سفك الدم الحرام وقاتل في بلد الله الحرام؟ قال إيه نعم، إساءته لنفسه، إساءته عليه، وحسنته لي. أمرت بالصلاة خلفه والقتال خلفه. نحن دايرين فهم زي فهم عبد الله بن عمر، مو فهم الأحزاب. كثير من الأحزاب الآن هذه الفتنة البكماء الصماء العمياء التي تريد المسلمين في هذا البلد ليستباحوا وتقتل نساؤهم وتقتل رجالهم وتسفك الدماء لا سمح الله، كثير من الأحزاب قد يرتاح لهذا ويفرح بهذا. نسأل الله العافية. الحزبية دي مرض، مرض أعظم مرض. إنسان إذا ابتلي بها يرى الباطل حقا والحق باطلا. الإمام أحمد جلده السلطان، أنا بقول لك الإمام أحمد، ما تقول لي الانتباهة وجريدة كده وجريدة كده، لا لا لا، أنا بديك نصوص وكلام الأئمة. الإمام أحمد ضرب 1000 صوت على ظهره، كان موقفه شنو؟ لما قامت الفتنة على السلطان المأمون قال: يا أيها الناس أوصيكم. فاجتمع الناس عليه خلق عظيم في مسجد الكبير في بغداد، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لإمامكم. فبهل الناس وذهلوا، قال: سبحان الله، ضربه وسجنه وكاد أن يقتله ثم يوصي بالإمام. قال: والله لو أعلم أن الله ادخر لي دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان، لأن صلاح السلطان صلاح للعباد والبلاد. الليلة مسؤول إن شالوه، مش أقول وزير اتحادي، لو شالوه من رئاسة لجنة شعبية يقول لك دي ما عنده علاقة بالدين، الحكومة دي والله إن شاء الله ما يوريها الخير، ونسأل الله يفرزعها ونسأل الله يبعدها مننا، لأنه شالوه من وظيفة. وقبيل يقول لك إسلامية ودي الحكومة الراشدة وده الخير كله، والله يمسك علينا والله يقويهم ويقوي ساعدهم، لأنه وزير. شالوه من الوزارة يقول لك لا شهيدة في الجنة ولا شافة الدين لحكومة، ربنا يقلعنا منها. إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا شأن أهل الدنيا. أما أهل الدين وأهل الحق فهم مع السلطان مع الصبر والطاعة. نعم، لو في سؤال واحد نجيب. هو أثناء صلاة المغرب في الجماعة تذكرت أني لم أصلي العصر، ماذا أصنع؟ الواجب عليك إذا تذكرت العصر في صلاة المغرب أن تكمل المغرب ثم تصلي العصر والحمد لله. سؤال آخر واحد. ما حكم الاستهزاء بالدين ووحد الآثار المترتبة على ذلك؟ الاستهزاء بالدين ردة على الإسلام. إذا استهزأ بشيء من الدين كأن يستهزئ بالحجاب أو يستهزئ باللحية أو يستهزئ بالثوب القصير لأنه من السنة، أو يستهزئ بالقرآن، أو يستهزئ بالسنة، أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالصحابة، فهذه ردة على الإسلام. قال تعالى: وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم ماذا قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، يعني الصحابة، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. والله كذب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يربطون الحجر والأحجار على جنوبهم يتضورون جوعا، لكن أقاموا الدين ومصروا الأمصار ونصروا دين النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأقطار. والله حس الناس كان جاعوا يكفروا بالله عز وجل، فتافات، عوق عوق. شوف شوف الجزيرة الفتانة، جزيرة، شوف كاسين. شنو كاسين؟ دين؟ لا لا، يقول لك رفع الظلم رفع الظلم رفع الظلم، ظلم الدنيا. والصحابة أكروا أوراق الشجر حتى تقرحت أشداقه. دي الأمة يا أخي، أصحاب النبي أفضل خلق الله، سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين، أكروا أوراق الشجر حتى تقرحت أشداقهم وتقرحت بطونهم من أكل ورق الشجر. وما قادوا مظاهرة والله، وما أقاموا صياحات، ولا قتلوا الأنفس لأجل إقامة الدنيا أبدا. بل عمر رضي الله عنه شكوا إليه قالوا له: جعانين، غلى اللحم يا أمير المؤمنين. كيف الجرائد اللي قالوا اللحم غلى؟ ما عملوا مظاهرة سلمية؟ لا، وجابوا الطرقات ومشوا قدام القصر؟ لا، قالوا له اللحم غلى. ف فادعوا الله يرفع عنا ذلك. الله أكبر. قالوا دعاك إن شاء الله يكون مستجاب، ادينا دعوة كده. حسب يزول بيمشي الحاكم عشان يقول له ادعوا لينا. اتخارج اتخارج. اخرج اخرج اخرج. بيكتبوها هنا. ارحل ارحل ارحل. يرحل يمشي. ده السودان وانت السودان، وداك عراق وانت عراقي. بيرحل قبل رفيقه. الشاهد قالوا غلى اللحم يا امير المؤمنين، فادعوا الله يرفع عنا ذلك. فقال في خطبته وهو يخطب، المساله ما بتستاهل يعملوا لها خطبه عصماء وخطبه مختصره او خطبه خاصه. واحد استفاحتين بيعمل خطبه خاصه، يقول لك غلاء الاسعار، ومين دي شغال خطبه غلاء الاسعار؟ السكر الرأل وين اللحمه؟ يا زول دي خطبه، دي خطبه بتاع شنو؟ موعظه. الخطبه دي للموعظه، تذكر الناس بالله، مش تناقش فيها موضوع لحمه. اللحمه دي بيناقشوها في الخطبه. قال في اثناء الخطبه قال اركسوها اركسوها، ثم واصل في خطبته. فقال الناس ما قول عمر اركسوها؟ فقال عمرو بن عنبسه يا ايها الناس الستم عربا؟ قال اركسوها دعوها. قال فتركها الناس فرخصت حتى صار ينادى بها في ابواب الطرقات، يا ناس اللحم 5000 2000 4000. فقال الرجل او غيره في الخطبه القادمه رحمك الله يا امير المؤمنين، اركسناها فرخصت حتى صار ينادى بها في ابوابنا. فما كلمه عمر ولا حرك شفتيه بشيء. دي يوريك نموذج من الحكام. تقول له جيك كتر خيرك يا سيد الرئيس، كتر خيرك يا سيد الوزير، ولا بيشتغل بك، لانه بيشوف نفسه ده نوع من عمله، وده نموذج من عمله، وده خير واجب عليه ويفعله، ما دايره له شكر، ما دايره له شكر. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله.